السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد، ولقاء خاص جدا. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء عن أهلنا في الشام، وأسأل الله جل في علاه أن يهيئ للأمة أمر رشد، وأن يعز الإسلام، وأن ينصر المسلمين. بعد ظلم طال أكتر من 50 سنة، بعد ظلم وطغيان وجبروت لمدة 53 سنة بالتحديد، وفي أيام معدودات، وفي آية من آيات الرب العلي، ودليل من دلائل طلاقة القدرة الإلهية، في أيام معدودة يأذن الرب العلي برفع البلاء والظلم والطغيان عن أهلنا في الشام، سوريا. سوريا بقت حرة، سوريا اتخلصت من الظلم، سوريا بقى ليها شكل جديد، والمقاومة فيها نجحت يوم 8 ديسمبر إنها تخلص المسلمين وتخلص الأمة وتخلص الشعب السوري من ظلم امتد 53 سنة، من سجون مليئة بالمظلومين، من اضطهاد وطغيان امتد 53 سنة، 53 وأكتر كمان. بشار الأسد اللي هو لا طلع أسد ولا حاجة، لا طلع فار وهرب، حكم سوريا من سنة 2000 لحد 2024، يعني 24 سنة، وأبو حافظ الأسد حكم 29 سنة قبلي، فلو جمعت 29 مع 24 يطلعوا 53 سنة، 53 سنة في معاناة جديدة، في ظلم مش أنا اللي هحكي عنه. أكيد أكيد أي حد سمعني دلوقتي، وأكيد أي واحدة سمعاني، أكيد ليكي صديقة سورية، السوريين مليين العالم، فروا بأولادهم، اللي قدر منهم يفر بأولاده وبأهله خرج وجم مصر وراحوا السعودية وراحوا أماكن كتير، ربنا يجمع شملهم ويتم نصرهم ويرجعهم لبلادهم وبيوتهم آمنين سالمين غانمين. مش أنا اللي هحكي على الاضطهاد والظلم، اسمعوا منهم، اسمعي من جارتك السورية حجم المعاناة اللي بيعانيها الشعب السوري في ظل الظلم والطغيان من بشار ومن قبله حافظ. الشام بقت حرة، أهلنا في الشام لينا حق نفرح ليهم، نفرح ليهم لأن النبي وصى بيهم صلى الله عليه وسلم. وكتير مننا ما يعرفش إن الشام وصية رسول الله، كتير مننا ما يعرفش إن أرض الشام أرض مباركة، كتير مننا من أولادنا ما يعرفش إيه الشام أصلا. ممكن نعمل اختبار سريع، ممكن نعمل اختبار سريع كده وتشاركوا معنا كلكم فيه، إيه هي أرض الشام المقصودة في الأحاديث لما النبي قال عليكم بالشام؟ فإنها خيرة الله في أرضه، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، عليكم بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. ياه، ده النبي بيوصي عليه الصلاة والسلام، بيقول عليكم بالشام، روحوا الشام، اسكنوا في الشام، اهتموا بأرض الشام. ليه؟ خيرة الله في أرضه. ده مش كده بس، يجتبي إليها خيرته من عباده، ربنا بيصطفي خيرة عباده يروحوا الشام. فاللهم ارفع البلاء عن أهلنا في الشام. ايه هي الشام؟ يلا شاركوا معانا، كل الحاضرين يشاركوا معانا، يلا كل الحاضرين يشاركوا عشان يبقى الدرس فيه مشاركة، وعشان أولادنا يعرفوا بناتنا، وعشان نعرف إيه الشام اللي مفروض نتوصى بيها. إيه هي أرض الشام؟ أرض المحشر والمنشر. أرض المحشر يا جماعة، إزاي مش عارفة أرض المحشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. يا أحاديث كتيرة بفضل الشام، أحاديث صحيحة، إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. إيه هي أرض الشام؟ فين المشاركة؟ فين الناس اللي مذاكرة؟ فين اللي متابع الأحداث؟ فين اللي عنده معلومات دينية مهمة؟ فين اللي مذاكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين الناس اللي مهتمة بأمر الأمة يا جماعة؟ فين الناس اللي مهتمة بأمر الأمة؟ شاركي معانا، شارك معانا. يلا معانا بنات بطلات حاضرين النهاردة، معانا بنات مش عادية النهاردة، معانا بنتي أروى، أروى حاضرة النهاردة، أنا فخور بها جدا. وبنات المسجد كلهم ان شاء الله يكونوا حاضرين يا اروى، شجع الباقيين يا اروى كده خلاص. ف احسنت يا اروى، احسنت. انا متحيز بقى لبناتنا، بقى لبنتي، بقى هعمل ايه؟ طيب بنات المسجد عندنا البنات البطلات المربيات اللي هيطلعوا يعني حاجه كبيره جدا. انا فخور جدا بكل بناتنا اللي حاضرين النهارده، خاصه بنات المسجد والبنات المتميزات. معانا صح يا اروى، وصح يا سارة أختنا سارة الحداد، وأختنا دينا. نعم نعم صح. فين الباقيين؟ فين الباقيين؟ أرض الشام، سوريا، سوريا ولبنان، وطبعا فلسطين والأردن، فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. ففلسطين أرض الشام، وسوريا أرض الشام، فلينا الفرحة تبقى فرحتين، فرحة رفع البلاء عن دولة مسلمة، ومش أي دولة مسلمة، دولة من أرض الشام اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن أسألكم سؤال يا جماعة، لو من 10 أيام من قبل 8 ديسمبر، لو من 10 أيام قلت لكم يا جماعة خلاص كده، قلت لكم سوريا هتبقى حرة والنظام البائد بتاع الأسد هينتهي، خلاص حد كان هيصدق؟ يعني حد فينا كده من الحاضرين لو قلت لكم إن, إن, إن من قبل 8 ديسمبر بساعة واحدة، لو قلنا كده يا جماعة سوريا خلاص في ظل يعني الاضطهاد الشديد وقبضة الحديد اللي كانوا فيها خلاص، والظلم والطغيان والسجون اللي مليانة والإعدام والبطش والإجرام والقتل في الشعب وفي الأبرياء اللي ما شفناش من قبله مثيل، يمكن فاق، مش أقول فاق اللي بيعملوا اليهود، ولكن شبه اللي بيعملوا اليهود. حد كان هيصدقني لو قلت لكم من 10 أيام إن سوريا هتبقى حرة لا طبعا محدش هيصدق. انت بتقول يا محمد انت عم في العسل؟ لا يعني ما ده مستحيل، ده مستحيل بالنسبة لحضرتك وبالنسبة لي اللي ضعف إيماننا وتوكلنا ويقيننا ونظرتنا السطحية وتعلقنا بالأسباب. الأسباب كأسباب بتقول مستحيل، لكن رب الأسباب بيقول هو علي هين والله الذي لا إله غيره. إحنا في آية من آيات ربنا، فهل من معتبر وهل من متعظ وهل من متدبر؟ والله الذي لا إله غيره. إحنا في آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، في ظل الظلام اللي بتعانيه الأمة ربنا يبعت لنا شعاع نور دليل على اسم من أسماء ربنا. يلا سؤال تاني، النهاردة الدرس كله مشاركة. حسيتي بإيه وحسيت بإيه لما عرفت خبر وشفت وتابعت أحداث سوريا والانتصار اللي حصل للمعارضة والهروب والخزلان للأسد اللي قلنا ما طلعش أسد ولا حاجة؟ اسم إيه من أسماء ربنا حسيتوه؟ يلا كده الناس اللي مذاكرة بقى، الناس اللي عايشة خلاص مع الأسماء والصفات، خلاص بقالنا فترة شغالين في أسماء الله الإيه الحسنة، في أسماء الله الحسنة، وبقينا مذاكرين بقى، وأي موقف بيحصل في حياتنا بنتدبر الأسماء. فأختنا أم أنا سألت النصير، أحسنتي، النصير الذي ينصر بالسبب وبدون سبب وبضد السبب. فأهلنا في سوريا ما عندهمش أسباب نصر، الموضوع أصلا مش بالورقة والقلم، ما ينفعش بالورقة والقلم، ما ينفعش، الأسباب مش موجودة، لكن النصير لا يحتاج إلى أسباب. محمد حبيبي الشاب الجميل محمد الحصري خلاص كده بيقول الجبار. أيوة صح، الجبار، الجبار على الظالمين والجبار للمنكسرين. بنتي أروى بتقول القهار، أحسنت يا أروى، القهار، القهار، كل ما سوى الله مقهور. فربنا أراد لبشار أن يقهر في هذه اللحظة وفي هذا اليوم 8 ديسمبر. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى المغيث اللي أغاث ونجى أهلنا في سوريا. نعم يا حاجة أمال، حاجة أمال البركة بتاعتنا حاضرة، حسبه يا جماعة، ربنا ما يحرمنيش من دعواتها. سبحانك يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغث أهلنا في الشام، اخواتنا حور واختنا نجوى خلاص، وبنتنا ندى واختنا ساره، كله قال القدير، وندى مجدي كمان معانا صح كده، واختنا ميره القدير، واختنا احلام او القدير كله اجمع، واختنا اسراء قدير، ويارا ده البطلات بتوع المسجد كلهم حاضرين النهارده بقى، دايرة ورؤية حاضرين يا جماعة، أحسنتم يا بنات، بنعوض الدرس اللي فات، أحسنتم والله، ربنا يبارك فيكم، فرحتوني وكنت مستني أشوفكم النهاردة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويفتح لكم فتح مبين، وسامحوني على التقصير. القدير، أحسنتم، القادر المقتدر القدير الذي أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدير يا جماعة، زي ما كنا بنحكي، قدير خلى النار ما تحرقش إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، والسكينة ما تذبحش سيدنا إسماعيل، والشمس ما تغربش لسيدنا يوشع، والبحر ينشق لسيدنا موسى. كنا بنحكي الكلام ده، وفي الآخر قصص ما شفناهاش بعينينا، لكن شفنا القدرة بعينينا ورأينا رؤية العين اسم من أسماء ربنا. لازم الكلام ده نتدبره يا جماعة، لازم الأحداث اللي بنعيشها اللي فيها ظهور واضح لطلاقة القدرة وأسماء وصفات ربنا، لازم نتدبر الحاجات دي، والحاجات دي تقوي إيماننا وتعلقنا أكتر بربنا. شوف المشكلة اللي عندك إيه؟ إيه المشكلة اللي عندك؟ مشكلة فلوس؟ مشكلة زواج؟ مشكلة امتحان صعب؟ كل ده يسيب بقى جنب ان نظام بشار ينهار انهي اصعب؟ لا طبعا الاصعب ان النظام البائد والظلم الشديد ده ينهار، لكن المشكلة بتاعتنا اذا كانت فلوس ولا اسعار ولا جواز ولا سفر ولا امتحان ولا معرفش مرض معين، ده اسهل على ربنا بكتير طبعا. طب اللي اراد ان يقضي على هذا النظام البائد في ايام المعدودات مش يقدر يحللك مشكلتك؟ علقي قلبك بربنا بقى، علقي القلب بربنا، علق قلبك بربنا، علق قلبك. ربنا بيورينا في زماننا الحالي آية من آياته ودليل من دلائل قدرته. زي ما قلت لكم محدش كان يحلم ولا يتصور ولا يتخيل ان ده ممكن يحصل، ولو كان هيحصل كان هياخد وقت جامد جدا، ما كانش النظام ده هيستسلم، كان هيبقى فيه مقاومة ويبقى فيه حرب أهلية ويبقى فيه بطش أكتر ويبقى فيه مساعدات من دول مجرمة خارجية تدعمه وروسيا معاه وهي اللي قوته ومعرفش أمريكا تعمل إيه، والعالم اللي مليان بالظلم ده كان هيقف ضد إن دولة وأمة تاخد حريتها. لكن الله عز وجل أراد الفرج لأهل الشام، وطالما ربنا أراد شيء فيجب أن يكون ما أراد الله سبحانه وتعالى. قدير يا جماعة، والله قدير، والله الذي لا إله غيره لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي حاجة تانية مهمة، طالما حصل كده مع سوريا وربنا نصر المقاومة والمعارضة في أيام معدودات، يبقى ده قابل للتطبيق كمان في غزة، ولا أنا بحكي كلام غلط يا جماعة؟ صح الكلام ده، خلاص قابل للتطبيق في غزة. يبقى الناس اللي بدأت تيأس من غزة لازم ترجع يقينها وإيمانها في ربنا سبحانه وتعالى. أمر مهم جدا جدا جدا. صح يا مايا ولا ايه؟ صح يا ادم ولا ايه؟ حبايب قلبي، مايا وادم حبايب قلبي، دول حاجه تانية، ربنا يحفظهم يا رب. فخور بكم جدا يا مايا، فخور بيكي انت وادم، ما شاء الله عليكم. خليكم عارفين كويس ان ربنا اللي انتوا بتعبدوه يقدر على اي حاجه. فلو عايز اي حاجه يا مايا اطلبي من ربنا وارفعي ايديكي ليه، وانت يا ادم لو عايز حاجه اطلب من ربنا وارفعي ايديك ليه سبحانه وتعالى. فاللي نصر أهلنا في سوريا في أيام معدودات ينصر أهلنا في غزة ويفك كرب أهلنا في السودان ويلم شمل الأمة ويقضي على الصهاينة ويعز هذا الدين ويرفع عنا البلاء. والله العظيم قدير يا جماعة، بلاش نستبعد، بلاش نشكك، بلاش إيماننا يضعف، ولكن ربنا بيختبرنا، ربنا بيختبرنا سبحانه وتعالى. فالناس قالت قدير، صح ده اكتر اسم يمكن. طب ايه كمان مع القدير؟ وقلنا الجبار وقلنا النصير، قلتوا ايه كمان؟ قلنا شوفوا محمد جاب ايه، جاب المعز المذل. الله عليك يا محمد، الله عليك. قبل 8 ديسمبر كان بشار ونظامه في عزة والمقاومة والشعب في ذل وذلة، فربنا في يوم وليلة بل في لحظة المعز المذل، أعز المقاومة وأعز السنة وأهل السنة والجماعة والتوحيد وأذل الظلم وأذل الباطنية والعلويين. فسبحان القدير معز مذل سبحانه وتعالى، المنتقم، صح جبار ومنتقم، أحسنتي أحسنتي. الكافي، حلوة دي، حلوة دي، جديدة دي، مختلفة دي، ما اتكلمناش عن الاسم ده قبل كده. أختنا إسراء متعلقة بربنا وعارفة إن ربنا يكفي العبد، أليس الله بكاف عبده؟ الله، الآية دي جميلة يا جماعة. لكل واحدة تعبانة، لكل واحد قلقان، لكل واحدة موسوسة، لكل واحد في كرب شديد، أليس الله بكاف عبده؟ كافي، اللهم يا كافي اللهم يا كافي اكفنا ما أهمنا وشغلنا وأغمنا، واكفنا شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. جميل التدبر ده يا جماعة، احنا يعني ايه الدرس قلب على أسماء وصفات، وده الهدف، ده الهدف من لقاءاتنا الإيمانية. فأختنا أم أنس قالت الحكيم طبعا حكيم في كل أفعاله وأقواله وتدبيره جل في علاه، حاجة هبة البركة بتاعتنا الجبار، الجبار سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا الجبار ليه معنيين، جبار على الظالمين وجبار يجبر المنكسرين. خلاص أختنا سارة الرحيم، رحنا بقى الأسماء الإيه الجمال، الرحيم الرحيم صح، رحيم بأهلنا في سوريا اللي بيعانوا بقالهم عشرات السنين، رحيم ومجيب للدعاء ولو بعد حين، صحيح قوي صح قوي قوي. بص بقى أختنا آية جابت كم اسم بقى، نصير وقدير ومقتدر وعزيز وجبار، أحسنتي نعم نعم. أختنا دينا جابت المعز برضو، الملك، الله الملك، نعم الملك جل في علاه. يارا بتقول السميع صح، يا يارا السميع الرحيم، عبد الرحمن بيقول السميع برضو صح يا جماعة، سميع سميع للدعاء جل في علاه. حاجة هبة جابت اسم برا الصندوق، out of the box، حاجة مختلفة تماما. احنا بنتكلم في اتجاه وهي ما شاء الله عليها، الحليم، ياه حسيتي بالاسم ده يا حاجة هبة، الحليم صحيح والله صحيح، حليم جل في علاه. بنتنا ندى مجدي بتقول بتحكي قصة 24 شخص اللي كان محكوم عليهم بالإعدام وحصل الانتصار للمقاومة قبل تنفيذ حكم الإعدام بساعات. ده ايه ده يا ندى، ده اللطيف يا ندى، ده اللطيف والسميع، ايوه والقدير صحيح صحيح والله صحيح صحيح. ف رفيقة دربي وحبيبة قلبي بتقول الغالب، نعم صح، محدش قال الاسم ده غيرك، والله غالب على أمري، غالب اللي ربنا يريده لازم هيكون، وده معنى من معاني اسم الله العزيز الغالب، ربنا عزيز وغالب لا يغلب، وأمره يجب أن يكون، وما أراد الله يجب أن يتحقق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المهيمن، الله إيه يا جماعة ده، إيه ده إيه ده، ما شاء الله على الفتوحات في الأسماء والصفات، اللهم بارك اللهم بارك. الأول والآخر، أروى جابت المجيب، أحسنتي أحسنتي أروى، الصمد، أيوة أختنا منى الصمد، فاكرين الصمد، الصمد سبحانه وتعالى يصمد إليه الخلق ويتوجهون إليه جل في علاه، الصمد المقصود في الحوائج والملجأ في الشدائد والمستغاث في النوائب وعند المصائب، أحسنتي أحسنتي، المقيت جل في علاه، الكبير الولي العدل الحق، أحسنتم يا جماعة، اللهم بارك. إيه ده فتح ما شاء الله في الأسماء والصفات، ربنا يعلق قلوبنا بيه ويعرفنا بيه أكتر ويجعلنا ممن يحصي أسماؤه وصفاته، من أحصاها دخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. مهم نتدبر، مهم أولادنا يعرفوا الكلام ده، مهم نتدبر أسماء ربنا وصفات ربنا في المواقف اللي بتحصل في حياتنا، مهم إيماننا يزيد مع الأحداث دي، ربنا بعت لنا آية عشان نتدبرها، مهم جدا جدا يا جماعة والله. الكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي ده جلسة تدبر للأسماء والصفات من خلال حدث عظيم ودليل واضح وبين على طلاقة القدرة الإلهية، طيب ندخل على النقطة اللي بعد كده في الدرس. شفنا مشاهد كتير شفناها، مشاهد فرحة في الميادين، شفنا مشاهد الناس اللي خرجت من الأسر، ربنا يخرج الباقيين على خير يا رب، ويفك أسر المأسورين في الأمة كلها. نعم العدل يا محمد، نعم صح، والأكرم أحسنتي يا هاجر، صح، والبصير، نعم أختنا زينب أحسنتي ما شاء الله. أكتر مشهد أثر فيا، أكتر مشهد، أكتر موقف أثر فينا كلنا، وركزوا معايا في الحتة دي يا جماعة عشان مهمة في الدرس، في أحداث سوريا. الحق يا إسماعيل، صح صح يا إسماعيل، ربنا الحق وبينصر الحق. آدم حبيب بيقول إيه؟ يا دومة، إيه يا دومة بتقول إيه يا دومة؟ حبيب قلبي أحسنت يا دومة، اسم محدش جابه غيرك، المتكبر، أحسنت، برافو عليك يا دومة، ما شاء الله عليك يا حبيبي، اللهم بارك، هتطلع شيخ كبير يا آدم، وهتطلع داعية وعالم من علماء الأمة، بس كمل في الطريق ده يا حبيبي، كمل في الطريق ده في حضور الدروس وتعلم العلم، ربنا يفتح لك يا آدم فتح مبين يا حبيبي، ما شاء الله عليك أنت ومايا وكل أولادنا وبناتنا يا رب. مشاهد كتير، عايزكم تركزوا معايا بس كده، خلاص احنا خلصنا الفقرة بتاعت الأسماء والصفات. الحفيظ، صح يا علا، صح، الحفيظ طبعا، الحفيظ، الحفيظ سبحان الله، اللهم احفظنا يا حفيظ، واحفظ أولادنا، واحفظ أهلنا في الشام وفي غزة. طيب خليكم بس معايا في الحتة دي يا جماعة عشان ننتقل لنقطة مهمة قوي، محتاجين برضو نتدبرها زي ما تدبرنا الأسماء والصفات كده. من أصعب وأغرب وأكتر المشاهد اللي أثرت فينا كلنا، مشاهد السجون يا جماعة. شفتوا السجون شكلها عامل ازاي؟ شفتوا كمية السجون وكمية الإجرام اللي موجود تحت الأرض؟ شفتوا منظر الزنزانة ومعرفش جمعها ايه، الزنازين ولا ايه، اللي جنب بعض وازاي مرصوصين، وازاي الزنزانة كئيبة قوي. لو حد ركز، انا عايزكم تركزوا في الحتة دي يا جماعة، زنزانة اربع حيطان. الحمام اعزكم الله، دورة المياه التويلت موجود جواها، حتة شباك صغير من فوق لا بيدخل هوا ولا نور ولا ضوء ولا صوت ولا اي حاجة. والله العظيم يا جماعة بجد المشهد ده مش ممكن، مش ممكن على الظلم والفجر اللي كانوا فيه الناس دول. والناس داخل السجن ليه؟ لما تشوف بقى التهم بتاعت الناس، واحد داخل السجن عشان محافظ على صلاة الفجر، واحد تاني دخل السجن، شفتوا الراجل يا جماعة اللي دخل السجن وسنه 16 سنة، خرج الفترة دي وسنه عارفين كام ولا مش عارفين كام؟ عارفين، هو دخل السجن وهو شاب عنده 16 سنة، دخل طالع من السجن عنده 56 سنة، يا لهوي 56 سنة، 40 سنة بين أربع حيطان. معلش ممكن أسألك سؤال؟ أنت إيه الابتلاء اللي عندك اللي مزعلك ومعكنن عليك يومك ومخليك مش في المود؟ إحنا إيه الابتلاءات اللي عندنا يا جماعة؟ أنا عايز بس يعني إيه؟ أنا عايز، إحنا إيه الابتلاءات اللي عندنا؟ أنت زعلانة ليه؟ إيه التفاهات اللي إحنا فيها دي؟ ايه التفاهات اللي احنا فيها دي؟ كل واحدة تسأل نفسها سؤال، كل واحدة تسأل نفسها سؤال، انت زعلانة ليه؟ انت حاسة نفسك اكتر واحدة مبتلة ليه؟ شوفي الناس دول كانوا في ايه، شوفي البلاء اللي هم فيه ايه، والناس دي في ايه. تخيلي نفسك. انا يا جماعة لو سمحت، لو سمحت هطلب من كل واحد حاضر، لو سمحت يعني هطلب من كل واحد حاضر دلوقتي يغمض عينه. انا عايز حضرتك ياريت بس يا جماعة نهدى شوية على الشات لو سمحت، رجاء رجاء ربنا يبارك فيكم، بس نهدى على الشات شوية ونركز في الكلام عشان نعرف نستفيد من الدرس. خلاص انا عايز كل واحد حاضر وكل واحدة حاضرة غمض عينك دلوقتي. انا معاكم مغمض عيني اهو، لو سمحت يا جماعة نهدى على الشات، كل واحد سمعني، كل واحدة سمعني، غمضي عينك. انت مش في بيتك دلوقتي، انت مش في اوضتك، انت في زنزانة ما بين اربع حيطان تحت الارض. غمض عينك خلاص، بلاش اولادنا الصغيرين يغمضوا عينيهم، بس الاباء والامهات الشباب والبنات اللي حاضرين والحاضرات لو سمحت ارجوك لمدة دقيقة واحدة ركز جامد قوي، اقفل اي حاجة بتشغلك، ما تبصش على الشات، ابعد طلع صفحة الشات بره خلاص. غمضي عينك، انت في أوضة مقفولة في زنزانة فيها دورة، فيها تويلت اعزكم الله، فيها حمام مرحاض، منظر صعب قوي، مفيش اي نور، مفيش تهوية، مفيش ضوء شمس، مفيش صوت حد حواليكي، انت في حبس انفرادي، ما تعرفيش نهار من ليل، ما تعرفيش جمعة من سبت، من اتنين من خميس، ما تعرفش يناير من ديسمبر، من مارس، من اغسطس، كل حاجة شبه بعضها، ما تعرفش الا الشخص اللي بيخبط عليك يمكن مرة في اليوم ولا مرتين، يدخلك صينية حالتها يرسى لها انك تعرف تاكل منها حاجة اذا كان اصلا بيدخلوا اكل. غمض عينك كويس، تخيل نفسك كويس، انا في الزنزانة دي دلوقتي، انا معرفش حاجة عن زوجتي، انا مش بروح المسجد، انتي مش بتشوفي اولادك. السجون كان فيها نساء يا جماعة، السجون كان فيها نساء وفيها اطفال وفيها امهات، انتي ما تعرفيش حاجة عن العالم الخارجي، انت طبعا ما عندكيش موبايل ولا تعرفي اصلا الموبايل فيه ايه، انت في عزلة كاملة وفي قهر شديد وفي حبس انفرادي عصيب. الكلام ده لمدة ايه؟ يوم؟ ده لو يوم انا هنهار، شهر مش قادر استحمل، سنة واتنين وتلاتة والعالم بره بيتغير، وانت ما شفتيش ضوء الشمس، وانت ما تعرفش حاجة عن حد، ما بتتكلمش مع حد، سنة واتنين وتلاتة وعشرة وسنك بيكبر وما فيش حياة. وما فيش حياة. فتحوا عنيكم يا جماعة. فتحي عينك، انت الحمد لله في بيتك ومعاكي والدتك، روحي حضنيها، اسجدي لربنا شكرا، استشعر نعمة الحرية، روح اقعد مع والدك اللي انت بتهرب من القعدة معاه، جمعي عيلتك واحضنيهم وبوسيهم وحبيهم واستمتع بحريتك. ساعات الواحد فينا لما ينزل الشارع ويلاقي الدنيا زحمة شوية وتراب، اوف ايه ده، ايه ده، اوف ده اللي انت بتقولها والزهق اللي انت فيه ده، ياما ناس مرمية في السجون نفسها تشوف الشارع اللي انتي شايفاه بعينيكي كل يوم وزهقانة منه. عمرك شكرت ربنا ان الحمد لله انك بتنزلي الشارع؟ يعني عمرك شكرت ربنا على النعمة دي؟ يعني عمرك شكرت ربنا انك الصبحية بتنزل بتشم النسيم بتاع الصباح وبتشوف الشارع والناس حتى لو زحمة والدنيا تراب؟ احنا ما عندناش ابتلاءات يا جماعة، احنا ما عندناش ابتلاءات. اشكر وادعي كتير ان ربنا يرفع البلاء عن كل مبتلى. الاسر حاجة صعبة قوي يا جماعة، الاسر حاجة صعبة قوي، الاسر فعلا حاجة صعبة. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين يا رب، يا من تسمعنا الآن وترى مكاننا وتعلم حالنا يا رب، يا رب استجب لنا يا رب، يا رب رد كل غائب إلى أهله وكل أب إلى أولاده وكل زوج إلى زوجه وكل ابن إلى أمه، ولم شمل كل أسرة وارفع البلاء عن كل أسير. أنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب، يا رب فك أسرانا أجمعين وردهم إلى بيوتهم، واجبر نساءهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم يا رب، أنت على كل شيء قدير. ائذن بفك الأسر عن المأسورين يا رب، وارفع الظلم عن المظلومين يا رب. أنت قدير وأنت نصير وأنت حق وأنت عدل وأنت مهيمن وأنت قوي وأنت حكيم وأنت رؤوف وأنت رحيم وأنت مجيب وأنت سميع وأنت لطيف وأنت ودود يا رب. يا رب يا رب يا رب استجب، استجب. استجب يا رب. دخل في أطفال اتولدت في السجن وكبروا في السجن سنة واتنين وخمس سنين وسبع سنين، فجابوا لهم حد عشان نفسيتهم، فدخلوهم حد جمع الأولاد وبدأ يحكي لهم عشان يسري عنهم. كان يا ما كان يا ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يا حبايبي يا أولاد، كان في عصفورة. فردوا عليه قالوا له يعني إيه عصفورة؟ عصفورة يا حبايبي؟ أيوة يا عمو، يعني إيه عصفورة؟ كان في عصفورة على الشجرة. يعني ايه شجرة؟ يعني ايه عصفورة؟ ويعني ايه شجرة؟ يا الله للدرجة دي واكتر كمان واكتر كمان. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كم من حالات مش هقول بقى، يعني في السجون بتحصل للبنات والأخوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأكتشف من ده إيه؟ أكتشف من ده إن أنا مدلع ولادي قوي، اكتشف من ده ان ولادي مش متابعين الاحداث، اكتشف من ده ان انا زعلان عشان معرفتش اجيب معرفش موبايل لبنتي. ايه الخيابة اللي انا فيها دي؟ ايه الاحلام والطموحات التافهه بتاعتنا دي؟ انا زعلان عشان بنتي ما دخلتش كليه ايه، ولا موبايل ايه، ولا سفريه ايه، ولا جوازه ايه، ولا عربيه ايه، ولا لبس ايه، ولا اسعار غليت شويه ايه، ولا فلوس ايه، ايه اللي احنا فيه ده؟ فوقي وشوفي النعم اللي انت غرقانه فيها، واشكري المنعم عشان يقيد لك النعم ويزيدها. اشكر ربنا على نعمه الحريه. سوريا حره وانت حره، طليقه وانت مش اسير، بتتحرك وتروح وتيجي زي ما انت عايز. نحمد ربنا ونربي ولادنا على نعمه الحمد والشكر. استشعر نعمه الحريه ونعمه الامن، وبلاش الشيطان ينسينا النعم ويخلينا ما نشوفش الا الجزء الفاضي من الكوبايه، والكوبايه مليانه على اخرها. اللهم لك الحمد يا رب. بس هرجع اقول لكم الحمد لله ان في يوم قيامة، الحمد لله ان في يوم قيامة تقضى فيه الحقوق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم قيامة يا جماعة في يوم قيامة، في حقوق هتقضى، مش بين البني آدمين وبس، ده حتى بين الحيوانات. انتم متخيلين لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام ان حتى الشاء القرناء، يعني الشاء اللي عندها قرون، نطحت اختها اللي ما عندهاش قرون حتة معزاية كده، خلاص حتة معزاية كده خلاص، نطحت معزاية تانية ما عندهاش قرون، ماشي خلاص، ايه يعني معيز يعني حيوانات يعني هيبقوا تراب؟ لا مش هيبقوا تراب، هيبقوا تراب يا عم يوم القيامة. ايوة هيبقوا تراب، قبل ما يبقوا تراب الشاة اللي اتظلمت هتنطح وتاخد حقها من الشاة القرناء اللي ايه. يا لهو، يا الله يا الله، هو الحقوق للدرجة دي؟ اه للدرجة دي يوم القيامة. اوعوا الظلم يا جماعة، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أوعى تظلم، ده من الدروس المستفادة. أنا بصراحة أنا والله خايف من يوم القيامة والله. ما هو لما الحيوانات تاخد حقوقها من بعض، ومن البني آدمين هياخدوا الحقوق إزاي؟ يا رب كم من حد أنا ظلمته، ولا كم من حد أنا جبت سيرته، ولا كم من حد أنا أخدت دوره في الطابور؟ يا لهوي، دوره، أخدت دوره في الطابور، مش شغلت ابني في شركة بمحسوبية ولا بواسطة تبقى مصيبة أكبر. كم من مرة ظلمت جارتك؟ كم من مرة ظلمت أختك؟ كم من مرة ظلمت زوجتك أو ظلمت جوزك؟ كم من مرة؟ إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كم من مرة ظلمت حد جه اشتغل معاك أو عندك؟ كم مرة ظلمت الست اللي جاية تنظف أو الحارس بتاع العمارة؟ كم من مرة ظلمت وانت مش باصص ان ده ظلم وتسجل عليك وهيقضى منك ويؤخذ منك يوم القيامة؟ خدوا بالكم يا جماعة، العدل، احنا بنطالب بالعدل والحق على جميع المستويات، مش بنطلب من الرؤساء والحكام بس. العدل في بيوتنا، العدل في شغلنا، العدل في حياتنا، العدل بين ولادنا، العدل مع أهلنا، العدل حتى مع اللي اختلفنا معاه، العدل والحق. وإلا الظلم تبقى ظلمات الدنيا تظلم يوم القيامة. النبي بيحذرنا صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم، وفي رواية مسلم اتقوا الظلم. ليه يا رسول الله؟ فإن الظلم إيه؟ ظلمات مظلمة، ظلمات يوم القيامة. اوعى، كم من واحد فاكر ان دي شطارة وفاكر ان دي فهلوة وده ظلم وظلمات، ربنا يسلم. كم من واحد وركزوا في الحتة دي لو سمحت، ماسك في النوافل، ماسكة في السنن وده أمر طيب، وسايبة فرائض وحقوق مش متقضية، يعني كم من واحد ماسك في نوافل وماسك في أشكال ظاهرة وفاهم إن الدين بس هو منظر بالشكل وخلاص، والحقوق من جوه مخوخة واكل حقوق الناس. كم من حد مهتم إن هو يحافظ على صيام 3 أيام كل شهر، أمر عظيم. يا سلام، طبعا ده واجب علينا، دي سنة النبي، ما بقولش إن احنا نسيبها، بس اوعى تكون فهم أولويات الدين غلط. اوعى تكون محافظ على صيام 3 أيام سنة أو بتطلع صدقة مثلا ومحافظ عليها الحمد لله وانت في دين في رقبتك وحق مش بتطلعه واكل حق ناس، يبقى اضحك عليك. اعمل الاثنين، ادي الحق واعمل السنة برضه. ما بقولش سيب السنة او اهمل، ان لا، انا بقول اوعى تكون الشيطان لعب بيكي فاولوياتك متلخبطة. اوعى اوعى تكوني المرأة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صوامة قوامة، متصدقة تتصدق كمان بالأسوار، يعني صوامة وقوامة وبتتصدق بأموال كتيرة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار لا خير فيها. اوعي تبقى انت الشخصية دي، صوامة قوامة، هي في النار، يا رب سلم يا رب سلم. الشيطان لما ما بيعرفش يطلع العبد من الدين بيلخبط له الأولويات وينسيه الحاجات العظيمة ويمسك في الأمور الصغيرة أو الأمور اللي أقل أولوية. أمر خطير إن أنت تكون مهتم بشكلك من الظاهر إنك متبع للسنة، وده أمر طيب وأمر واجب ولازم نعمله، ولكن مش مهتم بقلبك وقلبك مليان ضغينة وحقد وكراهية وحسد، تبقى مصيبة. فاتقوا الظلم، خد بالك، اوعى تظلم نفسك وتعرضها لعقوبة ربنا. اوعى يكون شكلك من بره متدين او شكل داعية او شيخ او شكلك منتقبة او معلمة قرآن ومن جوه الدنيا مخوخة، تبقى مصيبة. يا رب سلم، اللهم سلم يا رب. اللهم نجنا من هذه الدنيا واخرجنا منها انقياء وانت راض عنا. اللهم انا نعوذ بك من ان نظلم او نظلم. اللهم نجنا فانه لا ينجو الا من تنجي. اللهم انا نعوذ بك من الحرام، امر خطير يحتاج الى وقفه. وخذوا بالكم، مقوله شيخ الاسلام ابن تيميه مقوله عظيمه في اسباب اقامه الامم والدول، إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة. إيه؟ إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. تاني كده، الله من سنن الله في الكون، الله يقيم الدولة العادلة، الدولة اللي فيها عدل ما فيهاش ظلم، ما فيهاش محسوبيات، ما فيهاش رشوة، ما فيهاش نصب، الله يقيمها حتى لو كانت الدولة مش مسلمة كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لا، كلام عالي من شيخ الإسلام وشايفينه بعينينا في أيامنا الحالية. آخر حاجة اختم بيها حتى لو أطيل أكثر من ذلك، على قد ما احنا فرحانين لأهلنا في سوريا، بس الفرحة مختلط بها قلق. حد عارف ليه؟ على قد ما احنا فرحانين لأهلنا في سوريا، الفرحة مختلط بها قلق. حد عارف ليه؟ أحسنت يا ندى، برافو عليك يا ندى مجدي، علشان إسرائيل المجرمة بتتوغل في الجولان، عشان إسرائيل بتتوغل في الجولان في سوريا، تستغل الأحداث، بتحاول تسيطر على جزء من الجولان في سوريا، وخاصة يعني مش عايز اتكلم في السياسة كتير، ولكن المنطقة كلها بقت في كرب جديد، المنطقة في كرب جديد يا جماعة. خدوا بالكم ان جيش سوريا كان يعد من الجيوش القوية في المنطقة اللي اسرائيل بتعمل لها حساب. وجيش العراق اللي برضو كان من الجيوش القوية اللي برضو امريكا اتلككت عليها ودخلت العراق. فما فضلش في المنطقة جيش قوي الا جيش مين؟ جيش ممكن يتعمل له اعتبار. بعد جيش سوريا وبعد جيش العراق يبقى جيش مصر، جيشنا. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يهيئ لمصر أمر رشد، وأن يستعمل مصر في نصرة الأمة، وأن يفتح لمصر والأمة فتحا مبينا. مصر محتاجة الدعاء يا جماعة، مصر بلدنا محتاجة دعاء كتير، وده أول حاجة في الواجب العملي. أول حاجة في الواجب العملي الدعاء لمصر. تاني حاجة في الواجب العملي الدعاء لأهلنا في الشام وسوريا وفلسطين كتير. تالت حاجة في الواجب العملي إن احنا نحسن الإحسان وإكرام أهلنا من سوريا وفلسطين اللي معانا. لو عندك جارتك فلسطينية أو عندك زميلك سوري اكرمه، اكرمه، لان هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى قال عليكم بالشام والسودان. طبعا طبعا لازم نكرم اهلنا في السودان، السودانيين جمال او السودانيين على فكرة في منتهى الجمال، والسوريين والفلسطينيين واليمنيين واي حد لجأ لبلادنا، ونعرف ان هو هيجي بالبركة ويجي بالرزق. والله عندنا فرصة كبيرة ناخد أجر وثواب اللي أخدوا الثواب الأنصار للمهاجرين لو اهتمينا وأكرمنا أهلنا السودانيين والفلسطينيين والسوريين. آخر واجب عملي، لازم نتابع الأحداث، متابعة الأحداث بدقة، ونفهم المسلم مش مجرد بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن يا جماعة، المسلمة لازم تبقى واعية. طب انت هتتجوزي وتخلفي بطل ازاي وانت مش عارفة الاحداث السياسية ومش عارفة المخطط الصهيوني ومش عارفة هتبقى ازاي بطل او تجيب لنا بطل؟ لازم اولادنا يتابعوا الاحداث، لازم تتابعي الاحداث وتفهمي، لازم نفهم، لازم نفهم المخطط، ولازم نفهم الدنيا حوالينا ماشية ازاي. خلاص، فالواجب العملي ندعي لمصر كتير، وان ربنا يوحد الأمة يا رب. كم من الظالمين والغزاة كانت نهايتهم عند مصر، وأشهرهم التتار والمغول. ندعي لمصر كتير، وندعي لوحدة الأمة. اتنين، ندعي لأهلنا في الشام. تلاتة، الإحسان وإكرام أهلنا السودانيين والسوريين والفلسطينيين. أربعة، متابعة الأحداث. أخيرا، سوريا حرة. ده كان درسنا النهاردة. أسأل الله جل في علاه أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يحفظ بلادنا وأن ينصر إخواننا وأن يفك أسرانا وأن يرد إلينا الأقصى وأن يهيئ للأمة أمر رشد. أسأل الله فتحا مبينا ونصرا عزيزا قريبا وفرجا وخيرا وبركة يا رب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.